فيهدي فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بفضل الله عز وجل كتابنا روضة الأنوار في سيرة النبي المختار اللي هو مختصر الرحيق المختوم، وصلنا بفضل الله عز وجل لصفحة 140، وخدنا فيها إزاي أثر الصلح تأثير إيجابي على الدعوة الإسلامية. فسبحان الله جعل الدعوة الإسلامية تسير تنشط، وجد المسلمون فرصة للقاء بعامة العرب، دخل الناس في الإسلام بكثرة. ال10 سنين اللي النبي صلى الله عليه وسلم خدهم هدنة، أمن النبي فيهم صلى الله عليه وسلم قريش، بل وأمن كذلك تحزب قريش مع غيرها، فاستتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأمن وبدأ يكاتب الملوك. قلنا فضل الله عز وجل في اللقاء الماضي مكاتبة النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي كمثال لمن كتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة ودفعها عبر الرسول إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولكن لما نيجي فضل عز وجل ناخد الكتاب الآخر اللي النبي صلى الله عليه وسلم كتبه، كتبه إلى المقوقس ملك الإسكندرية وغيرها من المكاتبات، تدل بفضل الله عز وجل على وضوح طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طريق الدعوة، الدعوة إلى الله عز وجل وتعبيد الخلق للخالق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تأتيه الهدنة ويسارع إلى المكاتبة كأول فعل يسارع النبي صلى الله عليه وسلم إليه، يدل أن هذه هي الغاية المنشودة، تعبيد الخلق للخالق، أن هذه هدف النبي صلى الله عليه وسلم الأسمى، أن هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم المرادة من بعثته. لذلك يقول تعالى في هذا الأمر: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بل وأن كل المسلمين كانوا دعاة، يرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسول كداعية للأمم للمجتمعات للملوك والأمراء في زمانه صلى الله عليه وسلم. فاعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم الداعي الأول، واعتبر الصحابة الموجهون هم صفوة الدعاة. بنقول إيه يا جماعة؟ تنشيط، اللهم عنا وإياك، تنشيط لرسالتك في الحياة. إحنا كمان دعاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وداعيا إلى الله بإذنه، واجعلنا للمتقين إماما. فتلاقي كده نفسك سبحان الله مرزقنا، وأنا ببدأ بهذا الهدف من مكاتبة النبي صلى الله عليه وسلم للأمور للملوك والأمراء، علشان يبقى الهدف دايما حمد بامين هو غايتك من مجالسك، نشر دين الله عز وجل من خطواتك، صمتك وحركاتك وأفعالك، أنت في ذاتك دعوة. مش بس سبحان الله إنسان يعيش على سبيل نجاة نفسه، لا، على سبيل نجاة غيره، مش على حياة قلبه، اللهم ارزقنا الهمة العالية، على إحياء قلوب المسلمين. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. طبعا لو تكلمنا ربنا يشرفنا وإياكم بالدعوة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الآيات لازم يبقى عندك هدف تبليغ دين الله عز وجل، وهذا الذي شغل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما فرغت يديه من رد عدوان المعتدين. النبي صلى الله عليه وسلم يراسل هنا، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى المقوقس ملك مصر والأسكندرية، وهو: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بداعية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب مع سيدنا حاطب بن أبي بلتعة، فكلمه حاطب وأبلغه الكتاب فأكرمه المقوقس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هناك جملة من الاعتبارات الحكيمة من النبي صلى الله عليه وسلم خلال مخاطبة الملوك. كل مرة كده لما نيجي نقرأ كتاب خطاب هناخد منها 2-3 عشان نوزع هذه الاعتبارات وهذه الدروس المستفادة من مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم لغيره من العظماء الروم وكسرى وقيصر، بحيث احنا ما نسيبين الفوائد ما نخليهاش في خطاب واحد فقط. فنقول مثلا سبحان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حس عالي في من يخاطبه، وكان صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، يخاطب من أمامه بمعرفة دقيقة للفوارق بين هذا الذي يخاطبه الملك ده والأمير ده غير ده، ده قبطي ده مجوسي، ده في نهر جاهلية، ده عنده نوع من التواضع ده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع نصب أعينه الفوارق الخلفيات التي يمتاز بها كل من يخاطبه. فمثلا لو جينا نقول مشترك، طبعا في مشترك عام هنقول البسملة وكده، ده هنستفيد منه خلال الجميع. لكن لو جيت تشوفي مثلا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم للمقوقس ملك مصر والأسكندرية، هتلاقي أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخطاب ذكر من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، في حين لما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبراويز كسرى أبراويز وقومه يعبدون الشمس والنار ويدينون بوجود إلهين وليس إله واحد، الإلهين بتوعهم بيمثل الخير ويمثل الشر، كانوا بعيدين على الرسالة السماوية، بعيدين عن النبوة والتصور الصحيح للرسالة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كلم ده دول قال لهم من محمد عبد الله ورسوله، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيحط خطين خطين كده بيهتم بهذه الكلمة، بأن المقوقس والنجاشي يدينان بألوهية المسيح سواء كليا أو جزئيا، فيعتبرون المسيح وهو عبد الله كما جاء في سورة مريم، يعتبرونه الإله، لإما كليا لإما زي ما قلنا 3 في 1 يبقى جزئيا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من محمد عبد الله ورسوله، يثبت أن الرسل والأنبياء عباد لله عز وجل، وأن الله عز وجل هو الذي تفرد وحده بالألوهية. النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا، يخاطب فيقول بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط. وهذا مشترك اشترك النبي صلى الله عليه وسلم فيه في خطابه، وهو التواضع الجم، تكلمت عليه المرة اللي فاتت ولن سبحان الله ينضب معي نتحدث فيها عن التواضع، ولكن أذكر نفسي وإياكم بعدم الكبر والتواضع. ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم عظيم القبط، في حين قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تذكرنا كذلك سلام على من اتبع الهدى، فما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلقي السلام على الكافر، كنا احنا كلمنا معها عليها المرة اللي فاتت لما قلنا نفس الكلمة السلام على من اتبع الهدى في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الغاية، مش ان انا اخد فلوسك ولا حصل منك غنائم، ادعوك بداعية الاسلام اسلم تسلم. وردنا فيها فضل عز وجل على خطابه ان النجاشي على الذي افتروا على دين الله عز وجل انه انتشر بالسيف او غرض غير الاسلام وراء الفتوحات، لا مجرد ما تسلم ستسلم، وسيصير كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ثم بشر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أهل الكتاب، يؤتك الله أجرك مرتين، فشرفوا بالرسالة الأولى وكذلك يشرفوا بالرسالة الثانية. أولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. ثم كعادة البلاغة تقتضي الدعوة بالترغيب والترهيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مرهبا: فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط كلهم هتشيلهم. واتكلمنا المرة اللي فاتت على مشكلة التبعية، مشكلة أن يكون الإنسان إمعة ويكون أن يكون الإنسان رأس. دي فيها مشكلة ودي فيها مشكلة. أن يكون الإنسان إمعة لا تتحمل أمر نفسه، هو دلدول، أي ما يودوه في أي حتة يدفعوا، لو أدخلوه جحر ضب لا دخلوه خلفه. فليحفظ الإنسان نفسه ولا يكون إمعة ولا ينسح مع الناس، ويفصل بين الحق والباطل، فالباطل يرده والحق يتبعه. ما فيش حد يحفظ كلمات ما هو كده، ما الناس كلها كده، ما هم قالوا لي كده. الكلمات دي ما بتنفعش، لا تغني عن أحد. قال الذين اتبعوا للذين اتبعوا. طيب المشكلة الكبرى الأخرى: لا تكوني رأسا في الكفر، لأنه عليك إثم أهل القبط، لأن هذا الشخص الذي يرأس أقوام وله تأثير بالفعل على أقوام يقتدى به، له شأن في قومه، كما أنه شيء طيب ونكتب ما قدموا وآثارهم، تأثيره على قومه كله في صحيفة حسناته الإيجابي. لكن المشكلة الكبرى لو في تأثير سلبي أو تقليد في الباطل أو دعوة بفعله أو قوله إلى ضلال، تحمل ضلالاتهم، تحمل هو عنهم وهم كذلك يحملون، بس تحمل منهم أوزارهم، لأنه كان هو السبب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعرض: فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط. ثم إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم القرآن بين يديه، يأخذ منه الشاهد المناسب. دي من بعض أيضا من الاعتبارات الحكيمة التي يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بها الأمراء والملوك، إن بيجيب الآية اللي سبحان الله المرادة، فكأنه يخاطب بكلام الله أولئك، مش كلام سنة بقى كمان، لا بيجيب من القرآن الكريم ما يناسب. وهو ده ربنا يرزقنا وإياكم، ينعم علينا وعليكم بهذه النعمة، استخراج الشاهد الدالة على ما تقولين. دي مش عند أي حد يا جماعة، كان عندنا كده في الإنجليزي، كان في عيال ربنا يا رب يرزقنا الذكاء وزورتنا كل مسلم، حريت الكلمات، يحفظوا كلمات كلمات كلمات كلمات، يجيبوا في تسمية الفوكابلري أكبر كلمة أكبر عدد، لكن بقى حوليها جاوبها بنت على الديالوج، ما انت حافظة كلمات ما تعرفش، طب اعملي باراجراف ما انت حافظة كلمات ما تعرفش. استخدام المادة الموجودة، هو مرزقنا وإياكم انك انت كده حافظة أحاديث، بس سبحان الله ساعة بقى الموقف طلعي من كتاب الأحاديث اللي انت حافظاه أنسب ما يكون لدعوة من أمامك. يا ستي هي مشكلتها في الغناء، يلا هاتي دليل للغناء وذكريها بالله عز وجل. عايزة تخرجي من شوية بس كده، ربنا يرزقنا إياكي، لأنك تزلزلي قلبها، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، وخرجي شوية كده على المفصل ولا على آيات الجنة والنار ذكريها وارجعي تاني للدليل. فحكمة النبي صلى الله عليه وسلم البالغة أن يأخذ من كتاب الله عز وجل الآيات المراد طرحها في نفس الموقف. وأنا بأكررها ليه؟ لأن في ناس اللهم ارزقنا وإياكم الحكمة لا تعتبر هذه الاعتبارات، ما بتطلعش حلوة المعلومة، بتحس إن الكلام في حتة والمطلوب في حتة تانية. بقولها يا جماعة عشان احنا لسه بنقول شوية إن في هدف دعوي لهذه المراسلات من النبي صلى الله عليه وسلم، إن احنا اللهم ارزقنا وإياكم أمة الدعوة والحرص عليها، نحتاج إلى التدريب على ذلك الأمر. فتيجي واحده تقول لي ويعني يعني يا ام ارحم الراحمين انت املي منه. طب ليه يا ستي؟ ما الله عزيز ذو انتقام. هتقولي انك عزيز ذو انتقام، ما انت نفسك من رحمه الله عز وجل، ما تقولي يا ارحم الراحمين. ليه تجيبي الشاهد في حته والكلام في حته تانية؟ اللي انت عايزه سبحان الله تتوسلي باسماء الله وصفاته وتتوسلي بالاسم المناسب، يا وهاب هب لي عشان الذريه، يا شافي يا طبيب اشفينا وطببنا. فالمهم ان نعود عشان ما ناخد بقيه سبحان الله المكاتبات بتاعه النبي صلى الله عليه وسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم جابها كده، شوفي هو بيقول قل يا اهل الكتاب، قل امر من الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم امتثلوا، فبدا بايه؟ يا اهل الكتاب تعالوا، يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بينما كتابة النبي صلى الله عليه وسلم لكسرى مكتوب فيها ايه؟ لو احنا نيجي نقراها بعد شوية، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة. فكان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم عن مفهوم النبوة عامة، على إن النبي صلى الله عليه وسلم وكل إليه أمر الرسالة السماوية للجميع، علّه أن يظن أن أهل الرسالات السماوية أتتهم رسالة أخرى ثالثة بعد اليهودية والنصرانية يبقى الإسلام ولا تعنيه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه أن يشير إليه أنه كذلك أمره وأمر دعوته موكول إليه، فما خطبهوش بقى في إني عبد الله ورسوله ولا قال له يا أهل الكتاب تعالى، لا قال له إيه؟ أنا رسول الله إلى الناس كافة. ولذلك برضو النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا جاب الدليل اللي مرتبط بده، فقال لينذر من كان حيا، أي حد من الأحياء مش بس أصحاب الرسالات السماوية، ويحق القول على الكافرين. النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، ودي بقى يعني من أجمل ما سيق فيها وقرأتها في سيرة الصلابي، قال كده قام اللواء الركن محمود شي خطاب بجمع الرسائل والمحادثات التي حدثها النبي صلى الله عليه وسلم وسماها في كتاب سفراء النبي، وفي بدايته كده استنبط شروط ومواصفات للدبلوماسي الإسلامي الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. ودي مش هتعني بس كتابته للمقوقس، مش هتعني بس كلامي هنا على سيدنا حاطب بن أبي البلتعة، لا هتعني اختيار النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص، بعد كده في كتابات أخرى اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لدحية الكلبي. ليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد دول بالذات؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ إلى المدينة رسول الله رسوله أسفل مصعب بن عمير، إيش معنى ده؟ فاللواء ده سبحان الله عمل كده كتاب سفراء النبي صلى الله عليه وسلم وحط ليه النبي صلى الله عليه وسلم اصطفى دول، فذكر ما خص الله عز وجل أولئك الذين اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم كسفراء عنه ببعض الصفات المغيرة لسائر الصحابة. انت جيتي تشوفي مثلا مع احترامي لكبار الصحابة، ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما بعتش مثلا الرسول أبو بكر وفي أبي بكر ما تعلمين من الخلاف، ولا لقيتي فيه عثمان ولا لقيتي فيه سيدنا عمر؟ لقيت النبي صلى الله عليه وسلم بعت اشخاص في في في في في في اتجاهات معينه، ده في الحته دي وفي حته دي حته دي ده، ودي حسن استخدام النبي صلى الله عليه وسلم لقدرات الصحابه. بعد نظر من النبي صلى الله عليه وسلم من يصلح لهذا ولخطابه، ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم المره دي وهو رايح المقوقس حاطب ابن ابي بلتعه، فكلمه حاطب وابلغه الكتاب. ازاي يخرج سيدنا حاطب بهدية من المقوقس لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ازاي يعرض كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك ذكر من الشروط الفصاحة والوضوح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما اختار السفراء دول اشترط النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أن يكون هذا الشخص فصيحا، جاز للفظ، دقيق التوصيل للمعلومة، حتى يتصدى لهذه المهمة الدبلوماسية كما ذكرها. وذكر سبحان الله فيها أن الله عز وجل لما كلف موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقول له اذهب إلى فرعون الأولانية بقى اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. سبحان الله، رب العزة تبارك وتعالى لما وكل الرسالة لموسى، لكن موسى سأل من الله عز وجل تدعيم موقفه بفصاحة عن طريق ضم هارون إليه، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي يريد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. ولذلك قالها لله عز وجل واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أشدد به أزري. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث مبعوثيه وسفراؤه ما جابش ناس قلبها طيب ورقيقة وعندها ما وقر في القلب فقط، لا، يحتاج المؤذن إلى أن يكون صييط، يحتاج الإمام الذي يتقدم للصلاة إلى يكون حافظ، يحتاج قائد الجيش إلى حنكة وخدعة، يحتاج رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس إلى قدرة على المجادلة وإلزام الحجة وجادلهم بالتي هي أحسن، كل واحدة محتاجة حاجة. وبصيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفرصته كعلت الصحابة يوجهون نحو هؤلاء الأمراء كل حسب ما دفع النبي صلى الله عليه وسلم ليتحقق فيهم ذلك. كان فيهم الخطابة، كان فيهم حسن الخلق البالغ، كان يكون صادقا، كان يكون متواضعا، كان يكون عالما، كان يكون صبورا، وغيرها من الصفات التي تقتضي ان الشخص اللي هيعبر عن ديني ويحمله لغيره يمثل هذا الدين. فيبقاش احنا عندنا مشكلات في شخصية جبانة، لا يكون المؤمن كذاب، لا يكون ممكن يكون جبان، ممكن يكون كذا وكذا وكذا. طيب ماشي، انا في الحرب مش هدخل جبان، لكن ممكن في معركة نقاشية ادخل جبان، ايه المشكلة؟ وممكن مسلم يبقى صفاته كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار فيهم من حسن الخلق والصفات المكملة المتمة المناسبة لإيه؟ المناسبة لحمل هذه المكاتبات إلى الأمراء. علشان كده اختار حاطب بن أبي بلتعة، وعشان كده اختار التانيين، واختار كل واحد لصاحبه يناسبه. يعني كان الشيخ عبد الله النصر ربنا يبارك فيه سمعتها له سبحان الله، وهو ماسك ما شاء الله بالله هو الإعجاز العلمي. فبيقول سبحان الله أنا دفعت الجامعة النمسا أو غيره جامعة من الجامعات اثنين، واحد محب لدين الله جدا جدا لكن يعني لا حنكة له، واحد تاني دبلوماسي كده وبيعرف يعني إيه بالحيلة. فقبل ما يخشوا لعميدة الكلية اللي هيعملوا عندها المؤتمر الطبي الذي يعرض الإعجاز الطبي لكذا وكذا من القرآن والسنة، قال لفلان قال له لو سمحت، اللي هو اللي جاي علشان اللي عنده حمية في الدين وأكثر التزاما، قال له لو سمحت ما تتكلمش، خلي زميلك يتكلم. لسه بيقول لها ويعرفها بنفسه، راح صاحب الطقم يتكلم، قال لها عايزين نثبت لكم ان الكتاب والسنة مكتوب فيه كل اكتشافاتكم دي من 1400 سنة. راحت مأشرة على طول على طلب عقد المؤتمر العلمي الإسلامي في النمسا أو في البلد بقى اللي أنا عشان مش مذكرة، مرفوض. فبقت المحاولة بالفشل، فرجعوا للشيخ دكتور عبد الله المصحي يقولوا له إيه العميدة رفضت، قال لهم مين اللي اتكلم؟ قالوا له فلان، قال أنا مش قايل ده ما يتكلمش. طب ليه ده راجل ده يعني النشفة في إيده خضرة، ده راجل بتاع ربنا هيطلق لسانه، آلة التبليغ مش عنده، الوضوح عنده بس اللف والمحاورة مش عنده. قال لها الهدف احنا جايين ليه؟ طب انا مش عايز احقق الهدف ده، انت عايز تيجي تنشر دينك عندي، انت عايز تيجي تثبت دينك علشان الناس تعرف انه حق فتخش فيه ولا ايه؟ سبحان الله. فمكث غير بعيد ماشي، فمكث فترة كده وخلى التاني صاحب الحيلة يتقدم لغيرها الطلب، فأمضى الله عز وجل المؤتمر وحصل الغاية منه، تعريف الناس بالكتاب والسنة المعجزين. في حاجات كده ما يجيبهاش غير أهلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده صفات في اختيار أولئك، على رأسهم الحكمة، لكن كان كل سفراء النبي صلى الله عليه وسلم كان أهلا لها. فكان عمرو بن العاص يقول الإصابة بالظن ومعرفة ما يكون بما قد كان. بيقولوا له يعني إيه الحكمة من العقل؟ الإصابة بالظن، يظن ظن يصيب فيه هو بالظبط، مع أنه ظن إلا أنه كأنه أيقن. الإصابة بالظن ومعرفة ما يكون بما قد كان، بمجرد ما بص على اللي فات هعرف اللي جاي. وليس العاقل الذي يعرف الخير، اللهم ارزقنا مثل هذا العقل وانفعنا به، الذي يعرف الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يعرف خير الشرين. كان عندهم قوة كبيرة جدا على المناورة السياسية، وسعة الحيلة والذكاء، كل سفراء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كذلك عندهم بفضل الله عز وجل، كما ذكر هذا اللواء عندهم من الشجاعة. ده رايح مش عارف هيقطعوه ولا هيقبلوا منه ولا هيهدوه، من الشجاعة أن يواجهوا بها الملوك، ومن قوة الإيمان ألا يخافوا في الله لومة لائم. مش هجيب واحد كده إيمانه عالي بس تنفخه فيه طير، ما تنفعش فيه هذه الايه، هذه المظاهر، هذه المهمة، ما تنفعش. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعث النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا حاطب بن أبي بلتعة فكلمه حاطب وأبلغه الكتاب فأكرمه. فأكرمه دي حاجتين، نجاح سيدنا حاطب، كذلك ما يذكر للمقوقس من إكرام الرسل ورد الفعل الأمثل معهم. لأن لما يجي حد قتل دلوقتي أو سب النبي صلى الله عليه وسلم هتبقى عندنا مشكلتين، مشكلة في الشخص اللي بلغ ولا في الشخص طب هو متقطع منين؟ من اول فين؟ السلام عليكم. اتقطع من اول فين؟ هو لسه قاطع دلوقتي، ما بقالوش ثواني. طيب اللهم جزاك الله خير، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه من المقوقس هذه الهدية، طبيعة شخصية المقوقس، كذلك منها جواز أخذ هدية الكافر. النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه جاريتين وكسوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبغلة يركبها، فقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل وأهدى زي ما هنا هو كاتب، النبي صلى الله عليه وسلم السلام وضع الكتاب في حق في حق في عاج. أول حاجة اللي هو إيه المقوقس إزاي استقط كان مهذب مع كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حطه كده في في في علبة شيك، وحطه وختم عليه واحتفظ به وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقر فيه بأنه نبي قد بقي وإن لم يعترف به. علشان كده تأدبي مع الحق، وإن كنت لست حاملة لهذا الحق، أنت لسه مقصرة فعملتيش كذا وكذا وكذا، بس مش معنى أن أنا ما عملتوش أهجم عليه أو نسأل الله العفو والعافية أنكره، لا أثبته وأسأل الله عز وجل أن يرزقني الهدى. والأعلى منها أن أسارع، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول على طول. طب أنا مش هطيع، ما خدش الشؤم بقى. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم هيجي يتكلم كده على إنه دعا على كسرى مزق الله ملكه ووقع هذا، ليه؟ لأن الكفر درجات، دركات بقى، إنما النسيء زيادة في الكفر، فقد لا قد لا يحمل إنسان الحق، لكن سب الحق، لكن معاداته للحق لكن محاربة الحق بشتى الطرق دي كلها درجات، دركات بقى في رد فعله على الحق. فهو احترم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم جاريتين ماريا وسيرين، مع أن كان لهم مكانة في القبط عظيمة، وأهدى كسوة وبغلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ركب البغلة، ووهب النبي صلى الله عليه وسلم سيرين لحسان بن ثابت. يبقى فيها دليل على إيه؟ دليل على جواز أخذ الهدية من الكافر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مكاتبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى أبري، استنى أقرأ معكم كده، المهم أنا قريتها مليون مرة، أبرويز، أبرويز، وأقولها لنفسي مليون مرة سبحان الله، لذلك أقولها كسرى فقط. ملك فارس كتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم محمد، من محمد رسول صلى الله عليه وسلم إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. كل دي النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بها كثابتة. طيب بس ينفع أقول بسم الله الرحمن الرحيم لمن لا يعلم عن الله؟ أجاز العلماء كتابة آية من القرآن وهي بسم الله الرحمن الرحيم موجهة في الرسائل للكافرين لمخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم كسرى ببسم الله الرحمن الرحيم، بل واستنبطوا منها جواز قراءة هذه الآية أو بعض الآيات للجنب والنجس من الكافرين بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المخاطبة لكسرى. قال له أسلم تسلم، فإن أبيت فإن إثم المجوس علي. وبعث الكتاب مع عبد الله بن حذافة السهمي وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، ليدفعه إلى عظيم البحرين إلى كسرى. فلما قرأ عليه الكتاب مزقه وقال عبد حقير من رعيتي يكتب اسمه قبلي، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عظيم فارس، لكن طبيعه من الى هيكتب الى من غير من عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم ما راينا تواضعا مثله، لكن طبيعه من الى من محمد عليه الصلاه والسلام الى عظيم فارس، فالمفروض يقول الى عظيم فارس من محمد، ترتيب غير معلوم متكلف. ف تكبر، أسأل الله عز وجل أن يقينا الكبر الذي أخرج الشيطان من الجنة والكبر. فلما قرأ عليه الكتاب مزقه، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مزق الله ملكه، فانهزم جيشه أمام الروم هزيمة منكرة، وانقلب عليه ابنه شرويه فقاتله وأخذ ملكه، فحق عليه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمزق ملكه واستولى عليه الجيش الإسلامي في زمن عمر بن الخطاب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مكاتبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر الروم، ودي جميلة قوي لازم نقرأها مع بعض، لأن فيها كل كلمة فيها يعتبر فيها سبحان الله دروس، لكن هنختصرها. بسم الله الرحمن الرحيم، محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل العظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك اسم الإريسيين وهم النصارى. وخاطبهم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وبعث الكتاب مع دحية الكلبي الذي فيه الصفات الدبلوماسي الإسلامي كما قلنا، وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصرة ليدفعه إلى قيصر وسيلة للتواصل لبعد المسافة بينهم. وكان قيصر قد جاء من حمص إلى بيت المقدس ماشيا على قدميه شكرا لله تعالى على ما حصل له من الفتح والانتصار على الفرس. كان بينه وبين الفرس حرب نصر فيها. فلما جاءه الكتاب أرسل رجاله ليأتوه برجل من العرب دي أول حاجة. لا مزقه يدل على حكمة بالغة من هرقل، ولذلك بلغ ما مبلغه من الروم قبل ما يعمل أي حاجة. تعالوا نشوف، هاتولنا حد كده من عنده يشهد له أم عليه، ليأتوا برجل من العرب يعرف النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءوا بأبي سفيان في ركب من قريش، فأتوا بهم هرقل، فدعاهم هرقل إلى مجلسه وحوله عظماء الروم، فسألهم أيهم أقرب إليه نسبا. قال له بس ده أبو سفيان. قرب منه فأجلسه وظل يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا سفيان يجيب. درس الحمد لله من كنت اديتك فيه التواضع خلق المرة اللي فاتت، كان النهاردة المرة دي كان عن الكذب وعن الصدق. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم سلسلة من الأخلاق كده بشرحها، ربنا ينفعنا سبحان الله. حلو قوي بيننا الذي يحسنا على الصدق. كان نتكلم على صدق العزائم وصدق الأقوال ثم صدق الأفعال، وكيف إذا صدقت العزيمة تترجم على اللسان بقول صادق وتحول إلى أفعال على الجوارح. وإن الإنسان أدام، نسأل الله العفو والعافية، بقول الكذب هتتأثر الاثنين، هتتأثر صدق العزيمة فيصبط، ولو أرادوا خروجه لأعدوا العدة ولكن كان الله معهم فثبطهم. نسأل الله العفو والعافية، وهيخرج هذا الكذب على الأفعال فيكون فاجر، نسأل الله العفو والعافية. وما يزال الرجل يكذب حتى يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة قبلها، والكذب يهدي إلى الفجور. إزاي؟ أثر كذب القول على صدق العزيمة وصدق الفعل، فراحت العزيمة صبطت وراح الفعل ما عادش بيفعل أفعال خيرة فيفعل السوء فيأتي الفجور. حضرة أسأل الله عز وجل يجعل في سعادة حسناتنا جميعا. بس كان بقى ساعتها بقول إن الصدق صفة لله، صفة لرسوله صلى الله عليه وسلم، صفة للصالحين، ثم قل صفة لأصحاب الفطر السليمة التي يمنعهم الحياء على أن يقعوا في كذب. استشهدت بها بهذا الشاهد. ده أبو سفيان حتى لما قربوا هرقل علشان يسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالش بقى جالك إيه المفتاح الحرامي، مش عارف أقول سوسن كسر، إيه قال لي جالك الفرج، احلف، قال له جالك الفرج، لا سوسن كسر، لا ده هي يخشى أن يكذب، فجاوبه بكل صدق. سأله كيف نسبه فيكم، هنقرأها علشان نشوف ميزات النبي صلى الله عليه وسلم، اجتماع صفات الحسنة وأهليته لأن يكون نبي. فقال هو فينا ذو نسب، الأنبياء كلهم ذوي أنساب، مش حسالة، مش محدث نسب جاي ما نعرفلوش حاجة وبعد كده شبك في ناس يأخذ منهم الرفعة أو الشرف، شريف بنفسه. فهل قال هذا القول منكم أحد قبله؟ قال لا. قال فأشرف الناس اتبعوه أم ضعفائهم؟ قال بل ضعفائهم. يزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال هل تريد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل منها بعد ما داءوا ارتد ولا حاجة؟ قال لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا. قال فهل يغدر؟ قال لا. وهنا تمكن أبا سفيان من إدخال كلمة مريبة، فقال ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، احنا في قدنا كده مش عارفين هو يعمل فيها ايه. فهل قاتلتموه؟ قال نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قال الحرب بيننا وبينه السجال، ينال منا وننال منه. قال وماذا يأمركم؟ قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمركم بالصلاة والزكاة، ويأمرهم بالصلاة والزكاة والصدق والعفة والصلة. قال هرقل ذكرت أنه فيكم ذو نسب، كذلك الرسل تبعث في نسب قومها، ذكرت أنه لم يقل أحد منكم هذا القول قبله، فلو كان كذلك لقلت رجل يأتم بقول قبله مع بيقلد اللي قبله. وذكرت أنه لم يكن من آبائهم من ملك، قلت لو كان من آبائهم من ملك لقلت رجلا يطلب ملك أبيه، يمكن في حد كده خد ماله فعمل الفكرة دي كلها عشان يرجع ملك أبوه. وذكرت أنكم لم تكونوا تتهمونه بالكذب، فعرفت أنه لم يكن يذر الكذب على الناس ويكذب على الله. بدم راجل ما بيكذبش على الناس، هل نجا من الكذب على الناس فيتطاول على الكذب على الله؟ طالما نجا من الكذب على الناس أحرى بأن ينجو من الكذب على الله. وذكرت أن ضعفاء الناس اتبعوه، بس إشارة، إنما يتبع الرسل الضعفاء، هم أتباع الرسل. وذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره، بيزيد. وذكرت أنه لا يرتد منهم أحد، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، أما يستولي على القلب خلاص ويذوق حلاوة الإيمان يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن نجاه الله منه. وذكرت أنه لا يخضر، وكذلك الرسل، وإن يريدوا خيانتك مش فخونهم، مش فإن الله خائنكم كما قلنا، فقد خانوا الله من قبل، لأن الخيانة والغدر لا تخن، أدي الأمانة إلا من ائتمنك ولا تخن من خانك، لا هي صفة الله ولا صفة الرسل ولا صفة صالح القوم، فما عندوش غدر. ذكرت أنه لا يغدر، وكذلك الرسل لا يغدرون. وذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ونهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا، لو بيأمركم بكل الحاجات ده، فسيملك موضع قدمي هاتين. يا جماعة، التمكين بالدين، من أرادت التمكين فبالدين. هو قال له ده في العلامات اللي تخليه يمكن. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. يقول تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون الآية، ونمكن لهم. لازم كده، طالما في استضعاف بذل لله وثبات يؤدي إلى استخلاف، استضعاف استخلاف، لو هو الصفات ده. ولذلك يا جماعة بشر الأمة بالتمكين والثناء، متى يمكن لهذه الأمة؟ عندما تسير على الخلال التي ذكرت، التي ذكرها أبو سفيان، الحق ما شهدت به الأعداء، التي ذكرها أبو سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فشهد هرقل للنبي، بيقولوا لا هي دي بقى اللي انت قلتها، الحبة الصفات اللي انت قلتها ده، دي بتاعت الناس اللي رب العزة تبارك وتعالى بيمكن لهم، ده هيملك ما تحت قدمي. ولذلك يا جماعة أسأل الله عز وجل أن يصلح هذه الأمة، أن يمكن لديني. طب نعمل إيه؟ اللي فات هي عبارة عن صفات جيل النصر المنشود، هي طريقك لتحصيل التمكين، طريقك لأن تنعمي بوعد الله بالتمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. ده رأي هرقل، دي الطريقة اللي بها يحدث التمكين، والله بالعين المجردة نراها في دنيا الناس. اللي يمشي كده هو اللي هيمكن. قال ماشي لا حاجة إلا بالله، موبايلات وعربيات وكورسات وهيلمان. وقف كده دكتور في النص يقول لهم إيه سبحان الله، قولي فلانة انت محجبة، انت بتصحي امتى؟ قالت له إيه بعد الفجر. تاخدي كورسات؟ قالت له لا بذاكر بعد ما اصلي الفجر واجلس 6 شهور بذاكر ان ربنا ييسره لي. او تخشي بدري محاضره؟ قالت له اه باجي عشان اقعد قدام اعرف اسمع. اه حد بيحجز لك؟ لا انا من فضل الله عز وجل باجي في الطريق كده من غير حاجه يعني، ولا هليكوبتر ولا عربيه خاصه جايه لي، وبقعد قدام الحمد لله بحضر لحضرتك. كل مره بتغيبي بحضر على طول. قال لهم بصوا هي دي المعيده، بل هي دي العميدة القادمة. عملت أسباب مشت على الطريق المستقيم في جامعتها، اللهم ارزقهم الهدى يا رب العالمين، والصحبة. عملت أسباب التمكين في الشيء، تدور الأيام ويصدق نظرة هذا الدكتور وتكون هذه هي صاحبة المكان اللي أشارها المعيدة إلا العميدة. في كده في خطة للتمكين، في اسباب للتحصيل. لعل ربنا عافينا اللي ماشيه هوجاء. مش ممكن يمكن ولا يستتب الامر للعيال الهفق البسكوت اللي عامل شعره كذا واللي ماشي مع البنات واللي واخدها سرمحه زي ما بيقولوا، ولا لا لا لا لا في خطه للتمكين. فهرقل قال لا لا ده اهو اللي انت بتقوله ده اهو هيرث سيملك موضع قدمي. ثم دعا إلى الكاتب فقرأه فارتفعت الأصوات، فخرج أبو سفيان ومن معه. فلما خرج أبو سفيان قال لأصحابه لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه ليخافه ملك بني الأصفر. يا النبي صلى الله عليه وسلم بلغ حاجة كبيرة قوي، ده حتى بني الأصفر يخافوه. ولم يزل أبو سفيان منذ شهد هذه الشهادة هرقل لرسول الله صلى الله عليه وسلم موقن بظهور أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وفقه الله للإسلام. حد على الكفر وشهادة حد على النصرانية للسنة الكونية دي، واحد بالمظاهر دي بالصفات دي السنن الكونية بتقول إن ده يرث. أمال بقى المعونة الربانية؟ أمال بقى تولنا في من توليت؟ نحتاج إذا أردنا أن نفرج كرب المسلمين في كل مكان أن يصلح الله عز وجل جسد الإسلام الجريح الدامي. جيت كده تبص على الخريطة تلاقي في إيه، فيها حتة ما فيهاش الإسلام بيظلم مستضعف. طب يا رب اللهم أتي بالتمكين بإذن الله إنا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد. بس لسه لما نجيب الصفات دي بتاع التمكين، لسه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قاصعاتها. قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، ولكنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. احنا كتير مش قليلين بس غثاء. طب ايه اللي خلانا نعمل كده؟ يا سلم يا رب سلم. ابتلينا بالوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. احنا مختلفين عنهم تماما. الناس اللي نصرت ومكن لها كانوا بيحبوا الموت اللي هو الشهادة، وكانوا زاهدين في الدنيا. الوهن حب الدنيا وكراهية الموت. خالد بن الوليد اعلنها، نحن قوم نحب الموت حبكم للحياة، احنا جايين طالبين شهادة. انتوا لما بتنجوا بتقولوا نجينا فوزنا في الحرب، لكن احنا لما بنموت بنقول فوزنا ورب الكعبة. اختلاف كامل. يطلب الموت مضانة يعني اللي فيهم يروح يستشهد وما يحصلش الشهادة يحس ان هو ما نجحش المرة دي، يا رب نجحني المرة الجاية. لكن اللي فاز ونجح وحاز هو اللي رب العزه تبارك وتعالى اكرمه بالشهاده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شوفي بقى الاسلوب. واجاز زهرقل دحيه بن خليفه الكلبي بمال وكسوه نفس ادب المقوقس، ثم رجع الى حمص فاذن لعظماء الروم وامر بابوابها فاغلقت، ثم قال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وان يثبت ملككم فتتابعوا هذا النبي؟ هرج ومرج، حاصوا حيصة حمر الوحش الى الابواب، جروا اول ما لقوها مغلقه، وراى قيصر نفرتهم ردوا عليه، قالوا: خلاص انا قلت لكم اللي انا عايز اقوله. فسكنوا وسكن القوم، خلاص بلغهم. لكن رد فعلك عن الحق، انت مطالبه بيه قوي. انا ليه بكرر فيها يا جماعه؟ بتعامل مع ناس، اسال الله العفو والعافيه وان يعزنا بامثالكم، بترد الحق معذره بغباء، بتشوه صوره الاسلام، مش عايزه تتبعيه سيبيه، اوشكت والله ان لم تلتزميه ان تعمي عنه. وانت فاكره انت لما تنصرفي صرف الله قلوبكم؟ اخاف من ردود فعل الناس، لا حول ولا قوه الا بالله. اللي عايزه ترد الكتاب او السنه وتيجي للفكره المطروحه تقول لك ايه القرف ده؟ احنا هنعود للبدويه تاني؟ ايه الدروشه دي؟ انتوا عايشين على قديم تعبيرات؟ تخيلي الكلام ده يا جماعه قصدهم ايه؟ قصدهم تراث السنه، وقصدهم بالحضاره والرقي والتفتح والحاجات الجديده بتاعتهم، البدعه او التجديد في الدين. تعبيرات نسأل الله العفو والعافيه. تلقي لوصيه النبي صلى الله عليه وسلم والامر بالكتاب بالرفض بالاعراض، فأعرضوا، نأى بجانبه، ولاها الظهر. أما دحية فإنه لما كان بحسمي في طريقه راجعا إلى المدينة قطع عليه الطريق رجال من بني جذام وانتهبوه، سرقوه حتى لم يتركوا معه شيئا. فلما بلغ المدينة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليهم زيد بن حارثة، فأغاروا وقتلوا وغنموا، ولما أسلموا عاد النبي صلى الله عليه وسلم إليهم الغنم أيما والسبي، وحفظ الله عز وجل دحية حين خطوا عليه الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم كتب مراسلات كثيرة، دفعها إلى أمير بصرة، دفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى إمامة، دفعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك البحرين، دفعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى غسان، كلها مشتركة في الوصف العام لرسائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. في النهاية بنقول فيها مشروعية المكاتبة إلى الكفار في أمر الدين وأمر الدنيا، مشروعية إرسال السفراء للمسلمين إلى زعماء الكافرين وأن يكاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم، تقدير النبي صلى الله عليه وسلم للرجال، جواز أخذ الجزية وإن لم تكتب هنا، بل وكذلك من غير أهل الكتاب كذلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم كثير. أختم فأقول: كان صلى الله عليه وسلم عندما يراسل يختم بخاتمه، وكان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبئ رسول صلى الله عليه وسلم أنهم لا يقرؤون إلا شيئا مختوم، معروف عندهم كده أن بعد ما يكتب الكتاب لازم صاحب الكتاب يختم بختمه. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم، وقبل ما اقول كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بياخد خاتم عشان هو ما بيقراش، علشان يختم بيه، مش عشان النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش يلبسه الذهب فبيلبسه الفضه، فراح لابس بقى دبله عليها حبيبته الاولانيه، ودبله تانية عليها الزوجه الحقيقيه، وسلسله جنزير في صدره، وانسيال رايح جاي، ويقول لك ما هي زينه مشروعه للرجال. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما لبسش خاتم للتزين، ده اسمه خاتم ختم، وكان مكتوب عليه ايه؟ ما كانش لابس خاتم عشان ولا سلسله في حاجه فيها حاجه زرقاء عشان ترد العين، ولا كانت والله من خرز علشان يبقى حظاظه. النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ عليه الصلاه والسلام يقول لك النبي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم بيختم بيه، كان مكتوب عليه صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله. مكتوبه ازاي يا جماعه؟ الله رسول محمد، فده في ادب في العرض، عشان انت تقريها من تحت لفوق، محمد فوق رسول الله، علشان يبقى اعلى حاجه الله، وبعد كده شرف الرساله رسول، وبعد كده محمد صلى الله عليه وسلم، لكنها لا تقرا بالترتيب من فوق لتحت، لا تتقرا من ايه؟ من تحت لفوق، وانما جعلت كذلك احتراما لكلمه الله، ثم احتراما لكلمه الرساله الله رسول محمد، وتقرا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصل على سيدنا محمد في الاخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ما زلت في حاجه للدعاء لكم حتى تركيزي، سبحان الله، حتى اسال الله عز وجل ان يفرج كربنا ويسر امرنا، ويجعل لنا من كل ضيق مخرجا، من كل هم فرجا، من كل عسير يسير. اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وذهاب غمنا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وجزاكم الله خيرا.